أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله خير أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله

فاعبدوه واشكروا له فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب اتخذتم من

فاستكبروا في الأرض وعتوا إلا خاسرون

ولئن سألتهم من نزل من السماء يستهزئون قَالَ تفكرون ومن شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ إذا هم يقنطون